أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة في كتاب الإيمان في باب ذكر ما يدل على قول أن لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام ويحرم مال قائلها ودمه، مجرد النطق بذلك يدخله في الإسلام فيجعله حرام المال والدم والعرض. يقول رحمه الله: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا محمد بن عيسى الزجاج حا وأنبأنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن محمد بن يونس وأحمد بن محمد بن إبراهيم قالوا حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه أخبره أن المقداد بن الأسود أخبره قال قلت يا رسول الله لقيني رجل من المشركين فقاتلني فاختلفنا ضربتين فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله؟ قال لا، إنك إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. حديث رواه البخاري في صحيحه. قال أنبأنا محمد بن أحمد بن معقل النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى أبو عبد الله الذهلي النيسابوري قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود قال قلت يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فقطع يدي فلما هويت إليه لأضربه قال لا إله إلا الله أأقتله أم أدعه؟ قال بل دعه. قال قلت وإن قطع يدي؟ قال وإن فعل. فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها وهو مثلك قبل أن تقتله. الحديث رواه مسلم في صحيح بهذا الإسناد، فالحديث في الصحيحين. قال أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حا وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة حا وأنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح قالوا أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار يقاتل فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال. هذا حديث مجمع على صحته من حديث الزهري في الصحيحين كما ذكرنا. قال: أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد الحليمي المروزي قال: حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال: حدثنا عبدان بن عثمان هو عبد الله المروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي. نعم. قال: حدثنا عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وهو المقداد بن الأسود وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. انتهى. رواه ابن مهدي عن ابن المبارك. قال: أنبأنا حمزة بن محمد الكناني ومحمد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن عمرو قال: حدثنا الليث بن سعد ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد عن الزهري بإسناده نحوه. انتهى. روى هذا الحديث صالح بن كيسان وابن جريج وعقيل وابن أخي الزهري، يعني عنه عن عطاء بن يزيد. قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوري قال: حدثني أبي قال: حدثنا دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم وهشام قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. هنا الخلاف، كلهم رواه عن الزهري عن عطاء، وهنا عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود قال: قلت يا رسول الله، رجل قطع يدي ثم لاذ مني بشجرة، أأقتله؟ فذكر الحديث. انتهى. قال: هذا حديث وهم من الأوزاعي وتفرد به الوليد عنه، مشهور وأخرجه مسلم من هذا الوجه. والصواب من حديث الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن عبيد الله بن عدي. قال: أنبأنا خيثمة بن سليمان قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي حاوى حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة حاوى أنبأنا علي بن محمد بن زياد قال: حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا بشر بن بكر عن الأوزعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن المقداد بن الأسود، ولم يذكر عبيد الله في الإسناد. فالمحفوظ عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء، وتعليق الجناية بالأوزاعي هذا الأولى أن يتحمل الخطأ هنا الوليد بن مسلم أو من أسقطه واسطة بين الأوزاعي وبين الزهري. فالوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية فروى الحديث عن الأوزاعي عن الزهري مباشرة، والظاهر أن هناك واسطة، وهذه الواسطة هي التي فعلت ما فعلت من مخالفة الثقات الذين رأوا الحديث عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقدام. الشاهد أن الحديث في الصحيحين من رواية الزهري عن عطاء عن عبيد الله عن المقداد بن الأسود، وساقه المصنف في هذا الباب، وهو يشبه حديث أسامة بن زيد المتقدم الذي فيه أنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فعظم ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: فهلا شققت عن قلبه؟ أي أن من قال لا إله إلا الله بلسانه يحكم له بالإسلام ويصير بعد مقالته تلك مسلما معصوم الدم، كما ورد في هذا الحديث حديث المقداد بن الأسود الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل حالة أسامة ابن زيد عن رجل قاتله، بل قاتل قتالا شديدا وقتل من المسلمين مقتلة عظيمة، حتى إنه تعرض للمقداد فقطع يده، هكذا السؤال: قطع يدي ثم لاذ مني بشجرة، لما رأى أن المقداد قادر عليه ويستطيع أن ينال منه فاعتصم بالشجرة أو لاذ بالشجرة حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله. في الظاهر القرائن تدل على أنه إنما قالها متعوذا كما قال أسامة، فهذا ما قال الكلمة إلا بعد أن قدر عليه أو ظن أنه مقتول، فلاذ بالشجرة فقال لا إله إلا الله، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، نهاه عن قتله بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: فإن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول ما قال، وهو بمنزلتك، أي أنت بمنزلته قبل الكلمة، أي مهدر الدم لا كافرا، إلا أن يقال إنه بمنزلته في الكفر إذا استحل قتل المسلم، فلا يصير المسلم بمنزلة الكافر كافرا إلا باستحلال ما علم أنه من الدين واستحل ما حرمه الله، فاستحلال قتل المسلم المعصوم الدم كفر، الاستحلال كفر. وإن لم يقتل، يعني لو قال إنسان: قتل المسلم حلال وعلينا أن نقتل المسلمين، ولو لم يقتل، هذا الاستحلال كفر، استحلال ما حرم الله كفر. لكن الظاهر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل صار معصوم الدم كما أنت كنت معصوم الدم قبل قتله، فلا يحل دم امرئ مسلم إلا النفس بالنفس، فهو معصوم الدم، فإذا قتل نفسا بغير نفس صار مهدر الدم، فأنت بمنزلته أي مباح الدم لأنك قتلت مسلما، وهو بمنزلتك أي صار معصوم الدم بعد الكلمة، أما قالها متعوذا وقالها خائفا لما رأى بريق السيف كما جاء في بعض الألفاظ، وقالها بلفظه ولسانه لم يقلها بقلبه معتقدا معناها، كل هذا ليس إليك، الذي إليك الكلمة والظاهر، أمرنا أن نحكم بالظاهر، فمن قال لا إله إلا الله فصار مسلما، صار معصوم الدم محرم الدم، لا يحل دمه إلا إذا رجع إلى الكفر، إلا إذا قتل، إلا إذا زنى بعد إحصان، أو ما شابه هذه الثلاث مما ورد فيه إباحة دم المسلم. الشاهد من هذا أن كلمة لا إله إلا الله تجعل قائلها له ما للمسلم وعليه ما على المسلمين، له أن يكون معصوم الدم ومعصوم العرض ومعصوم المال، لا يباح من ذلك شيء، وإن مات على هذه الحالة فهو من أهل الجنة لا محالة، أن كان آخر كلامه لا إله إلا الله داخل الجنة. فمن قالها فقد دخل في الإسلام، ثم يطالب بعد ذلك بالشرائع: الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والذكر والجهاد وما إلى ذلك من شرائع الإسلام. فإذا عصى وأبى إباء عمليا لا إباء عقديا وقلبيا لم يفعل ولم يلتزم، يكون أيضا معصوم الدم إلا أن يستتاب في أمر من الأمور التي هي من الأمور التي أمر الله عز وجل ورسوله القتال عليها. صلي، فإن أبى أن يصلي في هذه الحالة وأصر بعد أن يعرض على السيف يقتل. زكي، أبى الزكاة تؤخذ منه قهرا فاعتصم وامتنع وصارت له منعة، يقاتل حتى تؤخذ منه الزكاة. الشاهد من هذا الحديث وهذا الباب أن كلمة لا إله إلا الله قائلها يحكم له بالإسلام ويعصم دمه وماله، ولا يباح دمه إلا كما ورد في الحديث الآخر الذي أتى شيئا من الأمور الثلاثة يباح بها دمه. نعم، متأولا تأول. نعم.